في الجملة. وقد توجد جزئية من جزئيات الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي خاليا من هذه الحكمة. فإذا وجدنا جزئيا من جزئيات الحكم الشرعي خاليا من الحكمة فهل يتعطل الحكم الشرعي أم لا؟ نعم لا يتعطل، لا يتعطل، لأن هذه الجزئية الخالية من الحكمة المترتبة على العلة لا يدل على خلو المحل من الحكم الشرعي، لا. وقد تكون عقولنا غير مهتدية لتلك الحكمة، ولذلك نقول القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أنه لا يخلو حكم شرعي من الأحكام الشرعية من الحكمة المترتبة على علته إن كان معللا أو عليه إن لم يكن معللا. حتى الحكم التعبدي كما قرر المحققون من العلماء لا يخلو من حكمة شرعية، حتى الحكم التعبدي بدليل ما ذكره الله عز وجل من حكمة في الصلاة، والصلاة من أعظم الأحكام الشرعية تعبديا، تعبدا من أعظم الحكم الأحكام الشرعية تعبدا. أما المسألة الثانية التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، يعني إذا قطعنا لخلو الحكم الشرعي من حكمة فإنه لا يعطل الحكم الشرعي بسبب قطعنا أو بسبب أن يغلب على ظننا نفي الحكمة الشرعية. مفهوم هذه المسألة؟ يعني لو وجدنا مسألة أو جزئية من جزئيات الأحكام الشرعية خالية من الحكمة قطعا أو على سبيل غلبة الظن، فهل الحكم الشرعي يتعطل لتعطل الحكمة؟ الجواب عن ذلك لا، خلاف لمن قال بتعطله، خلاف لمن قال بتعطله. لذلك قرر الأصوليون أنه لو قطع بنفي الحكمة في جزئيين من جزئيات الأحكام الشرعية لما تعطل الحكم الشرعي. وقد ضربنا أمثلة لذلك من هذه الأمثلة التي ضربناها، نعم، إذا قطعنا بحالات من أحوال السفر بأنه لا مشقة فيه على صاحبه، قطعنا قطعا بأن فلانا في سفر هذا لا تلحقه أدنى مشقة، فمعنى ذلك أننا قطعنا بنفي الحكمة، فهل نقول له لا قصر عليك في الصلاة ولا يشرع لك الإفطار، أي نعطل الحكم الشرعي لخلو هذه الجزئية من الحكمة الشرعية قطعا؟ الجواب لا، خلافا لمن قال نعم يعطل الحكم الشرعي لانتفاء الحكمة قطعا. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الأمثلة نعم استبراء الصغيرة اليائسة، الصغيرة التي لم تبلغ بعد، استبراء الصغيرة التي لم تبلغ بعد، الصغيرة التي لم تبلغ، شنقطع بأنه لا يمكن أن تشمل، والاستبراء والعدة إنما شرعت لإيش؟ لأجل الاستبراء. ومع ذلك فإن الحكم الشرعي هنا لا يعطل لخلو هذه المسألة من الحكمة، بل لا بد من الاستبراء ولا بد من العدة. وهناك أمثلة أخرى، ثم أشار المؤلف هنا بهذا البيت وهو قوله وعللوا بما خالت من تعدية لإعلام امتناعه والتقويم، يقول وعللوا بما خالت من تعدية، يشير بهذا إلى مذهب الجمهور القائلين بجواز تعليل الحكم الشرعي بالعلة القاصرة، والعلة القاصرة ضابطها هو ألا تتعدى محلها، فكل علة لا تتعدى محل الحكم الشرعي فهي قاصرة، وسيأتي قريبا بيان أنواعها. والمقصود هنا أن جمهور الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة جوزوا أن يعلل الحكم الشرعي بالعلة القاصرة. وهناك مذهب آخر في المسألة وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، وهو أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة مطلقا سواء كان منصوصا عليها أو كانت مستنبطة. وهناك مذهب ثالث في المسألة وهو مذهب الحنفية وتبعهم بعض العلماء، وهو أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة ولا يجوز إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها. إذن في المسألة فيها كم من قول؟ أقوال ثلاثة. القول الأول جواز التعليل بالعلة القاصرة مطلقا سواء كانت علة مستنبطة أو علة منصوصة أو مجمعا عليها. القول الثاني عدم الجواز مطلقا، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب المالك المعروف. المذهب الثالث التفصيل، فإن كانت علة منصوصة أو مجمعا عليها فلا يجوز التعليل بعلة القاصرة. يجوز نعم. إنما إذا كانت منصوصا ما هي منصوصة صحيح، إذا كانت منصوصا مجمعا عليها، ولكن إذا كانت مستنبطة لا يجوز التعليل صحيح. نعم هذا هو تفصيل الحنفية. والقول القوي هو قول جمهور الأصوليين. لماذا كان قولهم قويا؟ لقوة دليله. لماذا كان قولهم قويا؟ لقوة دليله. إذ وجدنا العلة القاصرة قد علل بها أحكام شرعية عدة، ووجد هذا التعليل في العلة المستنبطة وفي العلة المجمع عليها والمنصوصة، ولهذا قال وعللوا بما خلت من تعدية. جزم المؤلف بذلك وكأنه لم يعتد بالقولين الآخرين، لأنه لم يذكر إلا الوجه الذي ذهب إليه الجمهور وعللوا بما خلت من تعدية، ثم ذكر الفوائد التي تترتب على العلة القاصرة. ذكر فائدتين من فوائد التعليل بالعلة القاصرة. الفائدة الأولى من هاتين الفائدتين ليعلم أنه لا يقاس على محلها. ليعلم أنه لا يقاس على محلها. كيف ليعلم أنه لا يقاس على محلها؟ لأن العلة القاصرة قلنا هي التي لا تتعدى محل الحكم، أي لا توجد في أي محل آخر، لأن لو كانت توجد في أي محل آخر لكانت علة متعدية ولو شرع لشرع أن يقاس عليها، لكن هذه علة قاصرة، وإذا كانت قاصرة فإنه لا يمكن أن يقاس على محلها. لكن كيف نفهم ذلك؟ كيف نفهم أنه لا يقاس على محلها؟ تفسير ذلك أن يقال هذا النص الذي يوجد فيه هذه العلة القاصرة توجد فيه علة أخرى متعدية، توجد فيه علة أخرى متعدية، ولو أريد القياس على هذا النص بسبب وجود العلة الأخرى المتعدية لما جاز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يحتمل أن تكون العلة هنا مركبة من ماذا؟ من العلة المتعدية والعلة القاصرة. وإذا كانت متعدية من العلة المتعدية، إذا كانت مركبة من العلة المتعدية والقاصرة، فإنه لا يوجد في الفرع إلا جزء منها. ما هو هذا الجزء؟ العلة المتعدية ولم توجد العلة القاصرة. إذن في العلة لم توجد بتمامها في الفرع، وإذا لم توجد بتمامها في الفرع فلا يشرع القياس، لأن من شروط القياس أن توجد العلة بتمامها في الفرع، توجد العلة بتمامها في الفرع، وحيث لم توجد بتمامها في الفرع فلا يشرع القياس. وإذا قال قائل لماذا لا نكتفي بالعلة المتعدية؟ لماذا لا نكتفي بالعلة المتعدية وندع العلة القاصرة؟ نقول له هذا ترجيح بلا مرجح. انت رجحت الآن بلا مرجح، كيف اكتفيت بهذه؟ ولم تعتبر هذه، فإننا نستطيع أن نقول لك ولماذا لا نعتبر هذه العلة القاطرة؟ فهنا نكون قد قابلنا ترجيح بترجيحين، وإذا قبل ترجيح بترجيح يسقط الترجيحان معا، فنرجع إلى أنه لا تعليل لا تأدية تصح على هذا النص المشتمل على العلة القاصرة. هذه الفائدة الأولى. إذن ما هي الفائدة الأولى من معرفة العلة القاصرة أو من التعليل بالعلة القاصرة؟ هو معرفة عدم جواز القياس على نصها. شو معرفة عدم جواز القياس على نصها؟ إذن فكل نصين وجدته مشتملا على علة قاصرة فإياك أن تقيس عليه، لأنه معلول. باش معلول؟ بوجود علة قاصرة. هذه الفائدة الأولى التي ذكرها المؤلفون. الفائدة الثانية هي تقوية النص، لأن النص إذا عرفنا علة حكمه سيتقوى من جهة ماذا؟ سيتقوى من جهة ربط الحكم بعلته، لأننا سنكون قد استدللنا على الحكم الشرعي من جهتين، استدللنا على الحكم الشرعي من جهتين، من جهتي النصي ومن جهتي العلة. إذن تقوى هنا النص أم لا تقوى؟ فإن كان هذا النص من قبيل الدلالة النصية ازداد اليقين به، إذا كان من قبيل الدلالة النصية ازداد اليقين به، وإذا كان دلالته من قبيل الدلالة الظاهرية ارتفع عنه اجتمال، لأن الدلالة الظاهرية تكون مشتملة ولا لا مشتملة، لأن الظاهر هو الذي دل على أمرين أحدهما أرجح من الآخر، إذن تبقى دائما مشتملا. بماذا يرتفع هذا الاحتمال؟ بتعليله، فحين نقول هذا الحكم الشرعي معلل بالعلة الفلانية سيرتفع عن النص الظاهري الاحتمال ويصبح بمثابة النص. هذه الفائدة الثانية. وبقي على المؤلف فائدتان. الفائدة الأولى وهي مناسبة الحكم للعلة، مناسبة الحكم للعلة، لأننا عندما نعلل الحكم الشرعي سيكون عندنا مناسبة بين التعليل وبين الحكم الشرعي، وعندما تظهر المناسبة بين التعليل والحكم الشرعي فإن النص يكون أدعى للقبول، يكون أدعى للقبول، لأن المخاطب عندما يعرف علة الحكم الشرعي يزداد امتثاله وإقباله على ماذا؟ على تنفيذ النص. هذه فائدة ثالثة. فائدة رابعة وهي أن المخاطب عندما يعرف العلة فإنه سيتعبد إلى الله عز وجل من جهتين. الجهة الأولى ما هي؟ تماما. والجهة الثانية؟ تماما. فيكون تعبد إلى الله من جهتين، وإذا تعبد إلى الله من جهتين فيترتب على تعبد هذا نوعان من الثواب، الثواب بالنص والثواب بماذا؟ بالعلة. هذه فوائد أربعة تبنى على ماذا؟ على القول بالتعليل بالعلة القاصرة. ولهذا قال المؤلف وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، ليعلم امتناع ماذا؟ امتناع القياس على النص المشتمل على علة قاصرة، والتقوية شيء ليتقوى النص بالعلة القاصرة، فإن كان دلالته نصية ازداد اليقين به، وإن كان ظاهرية ارتفع عن الاحتمال. مفهوم هذا؟ ثم قال منها محل الحكم أو جزء وزد وصف إذا كل اللزوم من العلة. هذا البيت ذكر فيه أنواع العلة القاصرة. فهمنا ضابط العلة القاصرة؟ ما هو ضابط العلة القاصرة؟ هي التي لا تتعدى محل الحكم، أي لا يمكن أن توجد في أي فرع آخر ولا في أي جزئية آخر، فهي مقصورة على محل الحكم. طيب كم فيها من نوع؟ أنواعها ثلاثة، أنواع العلة القاصرة ثلاثة، استقرأها علماء الأصول فوجدوها محصورة في ثلاثة أنواع العلة القاصرة. النوع الأول أن تكون محل الحكم. النوع الثالث أن تكون جزء محل الحكم الخاص به. النوع الثالث أن تكون وصف لمحل الحكم اللازم له. ولنضرب لذلك أمثلة لتوضح هذه الأنواع. قلنا النوع الأول من العلل القاصرة ما هو؟ أن تكون محل الحكم. مثاله امتناع الربا. امتناع جرائم الربا في الذهب والفضة لكونهما أي لكون الذهب ذهبا ولكون الفضة فضة. لماذا حرم الشرع جريان الربا في الذهب؟ لكونه ذهبا. لماذا حرم الشرع جريان الربا في الفضة؟ لكونها فضة. وهل الذهب يوجد في مادة أخرى غير هذه المادة؟ إذن هذا محل الحكم الذي أنيط به. نقول حرم الربا في الذهب لكونه ذهبا. إذن ما هو محل الحكم هنا في الذهب؟ هو الذهبية. ما هو محل الحكم في الفضة؟ هو الفضية. هذه علة قاصرة. لماذا استطعنا أن نحكم عليها بأنها علة قاصرة؟ لكونها محل الحكم. طيب النوع الثاني أن تكون جزء محل الحكم الخاص به. جزء محل الحكم الخاص به بحيث لا توجد في غيره. مثال ذلك تعليل نقض الوضوء بالخارج من السبيلين. نقول انتقض وضوء فلان بالخارج من السبيلين اللذين هما القبل والدبر، فما خرج منهما يعتبر ناقضا للوضوء. عللنا نقض الوضوء بماذا؟ بالخارج من السبيلين. طيب الخارج من السبيلين مركب من أمرين. الأمر الأول الذات الخارجة، والأمر الثاني الخروج، لأنها الذات لا بد لها من وصف قائم بها. ما هو الوصف القائم بها؟ هو الخروج. طيب إذن الآن عللنا الحكم بجزء خاص بمحل الحكم. ما هو الجزء الخاص بمحل الحكم؟ الخروج. وهل الخروج خاص هنا بمحل الحكم أم يتعدى إلى غيره؟ خاص بمحل الحكم. إننا قلنا الخارج من السبيلين، احنا خصنا بالخارج من السبيلين، لا يمكن أن يتعدى إلى غير هذه المنطقة، إلى غير القبل والدبر، بمعنى لا يتعدى إلى الفصد وهو خروج الدم من البدن، ولا يتعدى إلى ما يخرج من الأنف، لأننا خصنا باش بالخارج من السبيلين. أما لو لم يكن خاص بمحل الحكم فإنه لا يعتبر علة قاصرة. ولذلك تنعتوه بهذا التنقيد وبهذا القيد. ما هو؟ أن يكون خاصا بالحكم. إذن عندما يكون الوصف جزءا من محل الحكم خاصا به فإنه يعتبر علة قاصرة. النوع الثالث ما هو؟ النوع الثالث أن يكون وصفا لمحل الحكم لازما له بحيث لا يوجد في غيره. مثاله ليتضح، مثاله حريم الربا في الذهب والفضة لكونهما أثمانا، لكونهما أثمانا للأشياء في أقطار الدنيا كلها. لماذا نقيم الأشياء في الدنيا كلها؟ ليش نقيمها؟ لماذا نقومها؟ نقومها بالذهب والفضة. أي شيء أردنا أن نقومه ماذا نقومه؟ بالذهب والفضة. إذا أردت أن تقوم عروضا، سواء كانت ثيابا أو كانت كتبا أو كانت عقارات، إذا أردت مثلا أن تقوم العقارات بماذا تقومها؟ بالذهب والفضة. طيب ما هو محل الحكم هنا بالنسبة للذهب والفضة؟ الذهب والفضة. لماذا عللنا تحريم الربا في الذهب والفضة هنا؟ بكونهما أثمانا للأشياء. كونهما أثمان الأشياء وصف لمحل الحكم اللي هو الذهب والفضة. هذا وصف هل يوجد في غير الذهب والفضة؟ لا يمكنش، لا موجودش أبدا. هذا وصف خاص بالذهب والفضة لأنه لا نقوم إلا بالذهب والفضة. إذن هذا الوصف الخاص بمحل الحكم الذي لا يتعدى إلى غيره نسميه بماذا؟ بالعلة القاصرة. فكانت العلة القاصرة منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول أن يكون الوصف محل الحكم، الثاني أن يكون جزءا لمحل الحكم خاصا به، الثالث أن يكون وصفا لمحل الحكم لازم له بحيث لا يتعدى إلى غيره. لو عللنا بجزء لمحل الحكم بجزء محل الحكم ولكنه غير خاص به، هل يعتبر علة قاصرة؟ لا، إن اشترطنا أن يكون خاصا به. ولذلك عندما نرجع إلى الحنفية الذين يعللون نقض الوضوء بالخارج النجس، هم يقولوا ينتقض وضوء الشخص بالخارج النجس، ما تيخصو شيء بالسبيلين، لا يقول لك بالخارج النجس. والخارج النجس هل فيه خصوصية؟ ما فيش خصوصية، إذن كل خارج من البدن نجسا، كل خارج من البدن نجس فهو عند الحنفية ناقض الوضوء. من ذا ومن ثم فإنهم ينقضوا الوضوء بالدم الذي خرج من الجسد بسبب فصد أو بسبب جرح أو غيره. فهل هذا يعتبر علة قاصرة؟ لا. لماذا؟ لأنه غير خاص بالمحل، ونحن نشترط أن يكون خاصا، أن يكون خاصا بالمحل. وكذلك لو كان الوصف غير خاص بالمحل فإنه لا يكون علة قاصرة إذا لم يكن قلناش إذا لم يكن ملازما للمحل بل يوجد في غيره. إذا كان يوجد في غيره فإنه لا يكون خاصا، وحين لا يكون خاصا فإنه لا يكون علة قاصرة. ولذلك قال المؤلف هنا منها بيانية أو تبعيضية، يبين هنا أنواع العلة القاصرة التي سبقت الإشارة إليها. منها محل الحكم، منها أن يكون الوصف محل الحكم في الذهب والفضة، كأن تقول يمنع الربا في الذهب لكونه ذهبا، ويمنع الربا في الفضة لكونها فضة، وهكذا لو قلت يمنع الربا في البر لكونه برا إلى أن لكونه برا، فهنا محل الحكم إيش هو؟ هو البر، سيكون قاصرا. لو عللت عدم الربا في البر بكونه برا لكانت العلة هنا قاصرة، إذ لا يوجد البر إلا في هذه المادة فقط. قال أو جزء. وكذلك إذا كان الوصف جزءا لمحل الحكم خاصا به، قال وزيد وصفا. وزيد وصفا، وزيد هذا النوع الثالث، إذا كان الوصف خاصا بمحل الحكم لا يتعدى إلى غيره، ولكن اشترط في هذين الأخيرين قوله إذا كل اللزوم. أيوة. كذا إذا كل، أي إذا كان كل من الجزء ومن الوصف لازما للمحل بحيث لا يتعده إلى غيره. ثم قال وجزى بالمستقلون اللقب وإن يكون من صفات فقد أوهي، يشير بهذا إلى مذهب جمهرة الأصوليين في مسألة مشروعية التعليل بالمشتق. جوز جمهرة الأصوليين التعليل بالوصف المشتق. ما هو الوصف المشتق؟ الوصف المشتق هو الذي اشتق من الفعل باختيار من الفاعل، ولذلك نقول فيه هو الوصف المتجدد باختيار الفاعل، هذا هو المشتق، لأن الاسم على قسمين، إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جامدا. فالمشتق من الأسماء هو الذي اشتق من الفعل، أو قل هو الوصف المتجدد باختيار الفاعل، هو الوصف المتجدد باختيار الفاعل، وذلك مثل قولنا صائم، فهذا وصف متجدد باختيار الفاعل، فهو مشتق من صام، وهو وصف قام به الفاعل باختياره. أولى. وكذلك القائم، هذا وصف مشتق من الفعل وقد قام بالفاعل باختياره وتجدد باختياره، وهكذا الآكل والشارب، وهكذا كل وصف تجدد باختيار فاعله فإنه يسمى عنده بالمشتق، وهذا يعلل به خلاف لمن خالف في ذلك وخلافه لا يعتد به. كيف يعلل به؟ أن يكون وصفا منوطا به الحكم، يكون وصفا منوطا به الحكم. ولذلك قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالله تعالى قد علل الحكم الشرعي الذي هو قطع اليد بماذا؟ بوصف مشتق، وهو قوله السارق، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالله تعالى قد علل الحكم الشرعي الذي هو جلد بماذا؟ علله، علله بالوصف المشتق الذي هو الزاني، لأنه وصف متجدد قام باختيار الفاعل، وهذا معنى قوله وجاز به المشتق دون اللقب. وأما الاسم اللقب فلا يجوز التعليل به، والاسم اللقب هو اللقب، وهو يعني اللقب المعروف، لأن اللقب قد يكون كنية وقد يكون ذي نعم. على كل حال العالم بأنواعه الثلاثة داخل في اللقب هنا، العالم الشخصي والعالم الكنية والعالم اللقب، فهذه الأنواع كلها داخلة في ضابط اللقب عندهم هنا. ومما يدخل في اللقب أيضا اسم الجنس، لأن اسم الجنس ليس مشتقا. ومما يدخل أيضا في اللقب هنا، مما يدخل في اللقب اسم الجمع، كل هذه في حقيقة أمرها ألقاب لا يشرع التعليل بها. فلذلك لا تقول في الكلام أكرمت محمدا لأنه محمد، لأن هذا لقب، أو أكرمت أبا عمرو لأنه أبو عمرو، لا يصح، أو أكرمت التميمية لأنه تميم، هذا ما يصح. لذلك لا يعلل إلا بالمشتق ولا يعلل باللقب. بقي نوع من الصفة المشتقة، وهي الصفة التي تقوم بالفاعل من غير اختيار منه، هي الصفة التي تقوم بالفاعل من غير اختيار منه، مثل ماذا؟ مثل الأبيض والأحمر والأسود والطويل والقصير والنحيف، إذ هذه الأوصاف تقوم بالشخص من غير اختيار منه، فهل يعلل بها أم لا يعلل بها؟ هذه يعلل بها في باب القياس الصوري الذي سيأتي إن شاء الله، يعلل بها في باب أش؟ باب القياس الصوري، أو قل قياس الذي يسمى بقياس الشبه. فمن يقول بالقياس الصوري أو بقياس الشبه يعلل بها، ومن لا يقول بقياس الصوري أو بقياس الشبه فإنه لا يعلل بها. مفهوم هذا؟ إذن الصفة القائمة بالشخص من غير اختيار منه هذه يعلل بها في باب قياس الصوري أو في باب قياس الشبه لمن يقول بذلك، لمن يقول به، أما من لا يقول به فإنه لا يعلل به. ثم قال وإن يكون من صفة فقد أوبه. أيوة. أما إذا كان من صفة، إذا كان من صفة فقد أوبي، أي أباه قوم، ولكن الذين أبوه هم الذين لا يقولون بالقياس الصوري، لأن هذا النوع من الصفة إنما يعلل به في باب قياس الشبه ولا يعلل به في غير قياس الشبه. قال وعلة من صفات تعدد في ذات الاسم باطلق. نشير بهذا البيت إلى مذهب جمهور الأصوليين في التعليل بالعلل المتعددة، يجوز التعليل بأكثر من علة في حكم واحد، حكم واحد يعلل بأكثر من علة بهذا قال جمهور الأصوليين. وهناك من قال لا يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة، وهناك من فصل بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، وهناك من فصل بين العلة المتعاقبة والعلة المجموعة في آن واحد. والمقصود هنا تقرير ما ذكره المؤلف في هذا البيت، وهو جواز لذكر أكثر من علة لحكم واحد. والدليل على جواز تعدد العلل للحكم الواحد هو أن العلل في الحقيقة إنما هي علامات، إنما هي علامات، ولا مانع من تعدد العلامات للشيء الواحد، هذا لا مانع عقلا ولا مانع شرعا من أن تتعدد العلامات للشيء الواحد. فما العلل كما ذكرنا إلا علامات على وجود الحكم الشرعي، وقد وجدنا أكثر من علامة للحكم الشرعي. وعندنا مثلا نقض الوضوء حكم شرعي، وقد جعل الشارع له أكثر من علة، فمن علل نقض الوضوء خروج الغائط، خروج الريح، خروج البول، خروج المذي، خروج الودي، غياب العقل، النوم، مس الذكر، كل هذه علل لوجود الحكم الشرعي الذي هو نقض الوضوء. وكذلك وجوب الغسل له أكثر من علة، له أكثر من علة وجوب الغسل، منها الاحتلام، ومنها الجماع، ومنها الإيلاج، أي الإيلاج إيلاج في فرج امرأة، ومنها وجوب غسل يوم الجمعة، ومنها غسل يوم الجمعة لمن يقول بوجوبه. انظر الآن إلى حكم واحد تعددت علله، حكم واحد تعددت علله. إذن القول القوي في هذه المسألة أنه يجوز تعدد العلة للحكم الواحد. وهناك من لم يجوز ذلك، وقوله مرجوح ومحجوج بهذه الأمثلة التي ذكرنا. وهناك من فصل وقال إن كانت العلة منصوصة لا يجوز، وإن كانت مستنبطة يجوز، ومنه من عكس، أي إن كانت مستنبطة يجوز وإن كانت منصوصة لا يجوز. وهناك من فصل تفسيرا آخر قال إن كانت العلل متعاقبة جائز. كيف متعاقبة؟ أي لا تكون في بمعية واحدة، بل تكون واحدة في الوقت الأخرى، تكون هذه فإن لم توجد هذه وجدت الأخرى، وإن لم توجد هذه وجدت أخرى، وكذا. إن كانت متعاقبة قالوا جائز، وإن لم تكن متعاقبة بإن كانت بمعية واحدة لا يجوز. وهذا التفصيل أيضا محجوج بما ذكرنا من أن الشخص إذا تعددت فيه النواقض، أي تبول وتغوط وخرجت منه الريح ونام ومس ذكره، كل هذه علل لحكم شرعي الذي هو وجوب الوضوء أو الذي هو نقض الوضوء. وهذا معنى قوله أما ذات الاستنباط يقول فيها خلف يعهد، وكذلك المنصوصة ففيها خلف يعهد، ليس في المستنبطة فقط بل هو أيضا في المنصوصة. والصواب ما ذكرناه، قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى تتعلق بهذا الركن الركين من القياس الذي هو العلة. العلة كما ذكرنا أهم ركن من أركان القياس، وعندما يحققها طالب العلم سيكون قد حقق أهم ركن من أركان القياس، ويسهل عليه أن يدرك القياس الصحيح من القياس الفاسد. ولذلك أطال العلماء في هذا الركن مبينين العلة الصالحة لبناء الحكم والعلة غير الصالحة لبناء الحكم. وفهمنا في هذه الأبيات أن التعليل بالعلة القاطرة مشروع وجائز، وقال به جمهرة الأصوليين، وذلك لأن فيه فائدة. ما هي فائدته؟ قلنا فائدته معرفة عدم القياس على نصها، عدم القياس على نصها، للوجه الذي ذكرنا. والفائدة الثانية قوية نصها سواء كان نصا أو كان ظاهرا. وفائدة ثالثة وهو رب الحكم بعلته ليكون أدعى للقبول. وفائدة رابعة وهي التعبد لله عز وجل بوجهين ليترتب الثواب للمكلف من جهتين. كذلك مما تقرر أن العلة القاطرة لا تخرج عن واحد من ثلاثة، فإما أن تكون محل الحكم، وإما أن تكون جزء محل الحكم الخاص به، وإما أن تكون وصف الحكم اللازم له الخاص به. كذلك فهمنا أن جواز تعدد العلة للحكم الواحد هو الحق الذي عليه جمهرة الأصوليين، خلاف لمن منع ذلك أو قال بالتفصيل في العلة المستنبطة أو في العلة المنصوصة، أو قال بالتفصيل من جهة أخرى، أي من جهة أن العلة إذا كانت متعاقبة جاز الأمر فيها، وإذا لم تكن متعاقبة لا يجوز الأمر فيها، كما ذكر ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع. وقد رد على هذا القول بأنه إنما يقال هذا التفصيل في باب العلل العقلية، وأما العلل الشرعية فلا يقال بهذا التفصيل فيها. لماذا؟ لأن العلل الشرعية إنما تفهم من قبل الشرع، وإذا جعل الشارع بحكم واحد عدة علامات فإنه لا مانع من أن تكون تلك العلامات متعاقبة أو متواردة في محل واحد في أخت واحد. والله أعلم. نعم نعم. نعم. لا يكون رق بين الأصل والفرع. لماذا لا يكون؟ لا بين، لا أقول بالحكم، شو بين الأصل والفرع؟ بالحكم والوصف. أنا ما قلت بالفرع والأصل. بالحكم والوصف وليس بالفرع والأصل. كيف يقال بالفرع والأصل وهي قاصرة؟ ولا توجد في الفرع. مفهوم هذا؟ أنا قلنا من فوائد التعليل بالعلة القاصرة معرفة ربط الحكم بماذا؟ ربط الحكم بعلته، لأننا عندما نفهم ربط الحكم بالعلة فإن النفس تكون أشد إذعانا وقبول للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي عندما تذكر علته تظهر حكمته. إذا تذكرت العلة دياله تظهر حكمة دياله، ولا تذكرت الحكمة دياله تكون النفس قابلة عليه، متأثرة به، مستجيبة له أكثر. مفهوم هذا؟ نعم نعم. الفائدة من تعدد العلل هو تعدد الحكم الشرعية، إذ الحكم الشرعي لا توجد فيه حكمة واحدة، لا بل حكم متعددة، فكل علة تناط بها حكمة شرعية. وهكذا أحكام الله عز وجل ليس لها حكمة واحدة بل حكم متعددة. قال الله تعالى في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. انظر كيف ذكر لها حكمتين وهي من المتعبد بها. الحكمة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحكمة الثانية، والحكمة الثانية أنها تذكر بالله عز وجل أو تشتمل على ذكر الله عز وجل. وقال في الصيام لعلكم تتقون، وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ها حكمة، وتزكيهم بها. هذه حكمتين، الحكمة الأولى التطهير، والحكمة الثانية التزكية. إذن كلما كثرت العلل كلما كثرت الحكمة. نعم. إلا متعدية وإلا قاصرة. نعم. تعليل قلنا يعني كيف يجوز تعليل الحكم بالعلة المتعدية، ولكن لا يجوز القياس على ذلك النص. هذا هو المقصود. للعلة المتعدية التي توجد في النص مع العلة القاصرة، ولكن لا يقاس على نصها. لماذا لا يقاس على نصها؟ قلنا لأننا لو قسنا على نصها باعتبارها هي للزمنا أن نكون قد أخذنا جزءا من العلة ولم نأخذ الجزء الآخر. ومعلوم بأن القياس لا يصح إلا بوجود العلة بتمامها. الاحتمال قلنا أن تكون العلة مركبة من المتعدية ومن القاصرة. ولو قال قائل لماذا لا نأخذ العلة المتعدية باستقلال وندع العلة القاصرة، فنقول له بأي حجة تأخذ العلة المتعدية وتترك العلة القاصرة؟ لأنه محتمل أن تكون مركبة منها، تكون العلة مركبة منها، وهذا الاحتمال وحده كافي لأنه محتمل واحتمل فقط بالاستدلال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: